اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن المسجور ذهبوا إلى عقاب المتجرين واستدل لهم الشيخ بأربعة وجوه. الثلاثة الأولى تقدمت وهي الحديث عن الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع ذكره السبزواري صاحب الذخيرين ملا محمد باقر السبزواري. حصيلة هذا الدليل أن يقال لو كان عندنا إمامان وشخصان كل من هذين الشخصين قطع بأن الإناء الذي أمامه تمر لكن واقعا أحدهما كان خمرا والآخر لم يكن خمرا وكل منهما شرب الإناء الذي أمامه. نحن نسأل هل كلاهما يستحق العقاب؟ هذا الاحتمال الأول. أي كلاهما لا يستحق العقاب؟ هذا الاحتمال الثاني. أي من صادته قطعه الواقع يستحق العقاب. والذي أخطأ لا يستحق العقاب. هذا الاحتمال الثالث. والاحتمال الرابع وهو الأخير بعكس الثالث. يعني من صادف قطعه الواقع لا يستحق وذاك يستحق. هل توجد احتمالات اخرى؟ كلا. نحن اي احتمال ينفعنا نريد اثباته؟ الزواري اي احتمال يريد؟ هو هذا الدليل دليل على ماذا؟ احنا ليس دليل على ماذا يستدل هو على ان المتجري يستحق كم عاقل. يعني من لم يصادف قطعه الواقع يستحق فمن صادف قطعه الواقع. إذن الاحتمال الأول نريد إثبات أن كليهما يستحق العقاب فلا بد من إبطال الاحتمالات الثلاثة الأخيرة. لإبطالها نقول أما الاحتمال الرابع. الرابع ماذا كان الرابع؟ من صادف لا يستحق، من لم يصادف يستحق. هذا يعرف البديان وأقول الله يدخل ذكر هذا الاحتمال إلا ترتيب وتبسيط الوجوه. وأما احتمال أن كليهما لا يستحق العقاب الذي كان هذا احتمال رقم اثنين، هذا ايضا واضح البطلان. فاذا المهم ابطال اي احتمال؟ الاحتمال الثالث وهو ان من صادف قطعه الواقع يستحق العقاب ومن لم يصادف لا يستحق العقاب. المهم السؤال هذا عشان من انت الحقيقة ذكر هذا الاحتمال ما احتمال ماذا ان كليهما يستحق وكلت لابدة الحقيقة ذلك. بس الانسان بعض مرات يجي يتحقق ويرتب ويسوي وجه وكذا ترد له الى وجه الدليل هكذا على اي حال. هذا الاحتمال وهو ان من صادف يستحق من صادف قطعه الواقع يستحق العقاب ومن لم يصادف لا يستحق نقول هذا باطل. لماذا؟ لان لازمه اناقه العقوبه وعدم العقوبه بالامر غير الاختياري. يعني العقوبة وعدمها تناق بالمصادفة بمصادفة القطع للواقع. من الواضح مصادفة القطع للواقع أمر ليس تحت اختيار القاطع المكلف القاطع. فإذا لم يكن تحت اختياره المصادفة وعدم المصادفة كيف يناط؟ كيف نقول على أنه بلي ذاته يستحق العقاب لأنه صادف قطع الواقع؟ هذا لا يستحق لأنه لم يصادف. هذا إناقة للعقوبة وعدم العقوبة بالمصادفة التي هي ليست اختيارية. إذا هذا الاحتمال باطل فيتعين الاحتمال الأول وهو أن كليهما يستحق العقاب وهو المطلوب. انتهى يا أخي. هذا دليل التجواري على أن المتجري يستحق كالعاطي العقاب. أكرر بصورة عاجلة حصيلة هذا الدليل أن يقال إنه نحن نريد أن نثبت أن المتجري يستحق. كيف أختصر هذا الدليل؟ أن نقول لو لم يستحق المتجري فقد ذاته كان يستحق العقاب. هذا معناه هذا باطل لأن معناه إناقة العقوبة وعدم العقوبة بالمصادفة عدمها. يتعين أن كليهما يستحق. انتهى يا أخي. هذا هو حصيلة الدليل. هو بين الاحتمالات. أنا قلت في أولها أصلا ماذا لذكرهما طبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وقد يقرر والمقرر هو الجواري وقد يقرر دلالة العقل دليل العقل دلالة العقل عن دليل العقل. نحن الدليل الثالث الذي ذكرناه ماذا كان؟ هو دليل العقل قسم العقل. يقول الأرض دليل الوضع قد يبين حكم العقل دليل العقل بصورة ممنهجة مبرمجة لطيفة بهذا الشكل الذي ذكره السبواري لا بشكل السابق بهذا الشكل. وقد يقرر دلالة عن دليل العقل على ذلك. على ذلك يعني ماذا؟ على استحقاق المتجري للعقاب بأن إذا فرضنا شخصين قاطعين بل بأن قطع أحدهما بكون ما يئن بأن قطع أحدهما بكون بلي بكون ما يئن معين إلى الهامش. اخرجوا إلى الهامش الذي كتاب مثل كتابي. بلي بكون ما يئن معين خمرة وقطع الآخر بكون مايع آخر خمرة. هذا الذي يسمى بالتقويم بلا طائل. وليس التلبيس وقال قطع بأنهما خمرة بعد ما يحتاج هذا التقويم. فترباهما فاتفق مصادفة أحدهما للواقع. الواقع كان أحدهما خمر ومخالفة الآخر يعني الآخر لم يكن هنا خمر. فهنا الاحتمالات كم؟ أربعة. قلت المهم اثنين يذكرها هو. فإما أن يستحق العقاب أو لا يستحقه أحدهما، يعني لا هذا فقد لا يستحقه أحدهما، هذا المقصود. المقصود ماذا؟ عموم السلب، لا سلب العموم، يعني لا يستحقه لا هذا ولا ذا، أي يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر. هذا الاحتمال قلت هو الذي مهم والذي لا بد من قوله. أو العكس، أو العكس عن ماذا؟ يعني من لم يصادف يستحق، من صادف لا. ثم يقول لا سبيل إلى الثاني، إلى الاحتمال الثاني، لا سبيل لا طريق إلى الأخذ به، بل هو باطل جزما. الاحتمال الثاني يعني كلاهما لا يستحق العقاب. والرابع هذا هم أيضا باطل، يعني الذي لم يصادف يستحق، وأما الذي صادف لا يستحق، هذا باطل جزما. المهم الثالث قلنا يعني من صادف يستحق وذاته لا يستحق، انها الباطل، لأنه يلزم من عناقة العقوبة عدمها، مستلزما لعناقة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار. وما هو خارج عن الاختيار؟ المصادفة، خارج عن المصادفة، عن المصادفة وعدم المصادفة، عن خارج عن الاختيار، وهو مناسب لما يقتضيه العقل، يعني عناقة العقاب وعدمه بالأمر غير الاختياري مناسب لقاعدة العدل والإنصاف. العدل يقتضي أن العقاب ينهاق بالسبب بما هو اختياري، فتعين الأول. الأول ماذا؟ أنه كلاهما يستحق العقاب وهو المطلوب. يا أخي هذه أدلة أربعة، الآن نأتي إلى رد كل دليل. أما الدليل الأول، الدليل الأول ماذا كان الشروط؟ عبارة عن الإجماع على أن المتجري يستحق العقاب والجواب. ماذا تقصد من الإجماع؟ هل تقصد منه الإجماع المحصل أم تقصد منه الإجماع المنقول؟ فإنه سوف يأتينا إن شاء الله تعالى في بحث الإجماع، يأتينا أن الإجماع مرة نفس الشخص يحصله، يعني أنت تذهب وتتتبع آراء العلماء بنفسك وتراهم متفقين على رأي واحد، هذا يقال له إجماع محصن، سمي بالمحصن لأنك بنفسك قد حصلت فيه. ومرة لا تذهب بنفسك، تجلس في مكتبتك وتفتح بعض كتب الشيخ الطوسي، فترى الشيخ الطوسي في كتابه ينقل أن العلماء أجمعوا على الرأي الفلاني، هذا الإجماع نقل لك ولم تحصله بنفسك، عبر عنه بالإجماع المنقول. إذا اتضح ذلك نقول هذا الإجماع الذي أنت تمسكت به ماذا تقصد منه؟ هل تقصد منه الإجماع المحصل؟ إذا كان هكذا فهو باطل لوجوه ثلاثة. أولا هذا الإجماع نحن لم نحصله، إذا كان مقصودة الإجماع محصل نحن لم نحصله، نحن لم نتتبع حتى يحصل لنا الإجماع. نعم أنت تدعي إجماع، لكن هذا منقول لنا سوف يصير ولا يصير محصلا. فالخلاصة إذا مقصودة المحصل يرد عليه أولا هذا المحصل غير حاصل لنا، الإجماع المحصل لم يحصل لنا غير حاصل لنا، هذا أول. وثانيا يقال بأنه الإجماع إنما يكون حجة فيما إذا كان كاشفا عن رأي الإمام موافقة المحكوم عليه السلام. حينذاك يكون حجة. ومتى يسقط الإجماع عن رأي المحكوم؟ الجواب: فيما إذا لم يكن هناك مستند يصلح أن يكون المجمعون قد استندوا إليه. أما إذا كان هناك مستند قد استند إليه المجمعون كآية أو كرواية أو كحكم عقلي أو شيء آخر، هنا هذا اتفاق العلماء لا يتفق عن رأي المحكوم، بل نقول اتفقوا لأجل الآية، اتفقوا لأجل الرواية، اتفقوا لأجل الحكم العقلي. هذا اتفاق لا يتفق أن هذا الرأي قد أخذوه من الإمام. اتفاق يثبت أن هذا الرأي أخذوه من الإمام إذا لم يكن مستند. حينئذ نقول إذا لم يكن مستند، هذه النقطة من النقاط التي خالف في البداية يستغرب، يقول إذا لم يكن مستند يكون الإجماع حجة. بس إيه بالعكس، إذا كان مستند لابد أن يكون. فتلتفت إلى النقطة يا أخي، إذا لم يكن مستند نقول حسنًا قد وصل إليهم هذا الرأي من الإمام يداً بيد، وإلا كيف اتفقوا إذا لم يصل إليهم من الإمام؟ فحسنًا وصل إليهم من الإمام يداً بيد، لكن هذا الكلام متى يمكن أن يقال؟ إذا لم يكن مستند. أما إذا كان هناك مستند حينئذ لا يمكن أن نقول أتمنى وصل إليهم هذا الرأي من الإمام. لعل الإمام لم يوافق، لكن فقدوا هذا الرأي من آية أو من رواية. إذا من آية أو رواية فنحن لابد أن نرجع، إذا المستند كان آية أو رواية نحن نرجع بأنفسنا إلى الآية أو الرواية، فإن وجدنا تدل على ما يقولون قلنا كما قالوا، لكن نقول كما قالوا لا من أجل الإجماع بل من أجل ماذا؟ الآية والرواية. الإجماع بعد لا تنتج من أجل الآية والرواية. إذا لم تدل مخالفهم بأجمعهم بين الأنواع بل مخالفهم. إذا عرفت أيها الطالب هذا يعرفه، هذا محتاجه كثيرا مرارا وتكرارا، هذا محتاج إلى هذه الفكرة أن الإجماع إنما يكون حجة إذا لم يكن هناك مستند يحتمل استناد المجمعين إليه، إذن ذات اتفاقهم يكشف عن وصول هذا الرأي إليهم من المحكوم يدا بيد. أما إذا كان هناك مستند يكشف هذا الاتفاق عن وصول هذا الرأي إليهم من الإمام يدا بيد، لعل متفقوا لأجل هذا المستند. فاتفاق بما هو اتفاق، إجماع بما هو إجماع لا يكون ذا قيمة إن من القيمة للمستند. نرجع إلى المستند، إذا فيه دلالة تامة نأخذ به، إذا لم يكن لا نأخذ. على أي حال، فإذا اشترح لديك ذلك يا أخي، في الجواب الثاني هكذا نريد أن نقول بأن الإجماع هذا المحصل لو ثبت لو حصلناه مع ذلك ليس بحجة، لأن المسألة هذه مسألة عقلية. فمن المحتمل أن المجمعين حينما اتفقوا لأجل حكم عقلهم باستحقاق المتجرد للحقائق. لا لأجل أنهم أخذوا هذا الرأي من الإمام يدا بيد، كلما كانت المسألة عقلية يحكم فيها العقل لا يكون الإجماع، لأن من المحكم يستند إلى العقل، لا أنهم أخذوا هذا الرأي من الإمام يدا بيد. كيف لو كانت آية أو رواية لا يكتب عن رأي الإمام هنا كذا؟ فالجواب الثاني ماذا قال؟ الجواب الأول هذا الإجماع نحن لم نحصله، ولو حصلناه هذا الجواب الثاني فليس بحجة، لأن المسألة عقلية من المحكم الاستناد المجمعين إلى العقل. وثالثا نقول الجواب الثالث الأخير، نقول الاستفاق لم يحصل بل ثبت عدمه، ثبت أنه لا اتفاق، لأننا ذكرنا بالأمس من المخالفين من العلامة بعد شيخنا البهائي توقف، مولانا بعد ماذا الشيخ الطوسي، مولانا سيد مشايخنا، هؤلاء أربعة إما توقفوا إما أفتوا بعدم الاستحقاق. إذن المسألة ليست اتفاق، هذه وجوه ثلاثة. هذا لو كان المقصود من الإجماع عن إجماع المحصل، وأما إذا كان المقصود من الإجماع الإجماع المنقول فإن شاء الله يأتينا فيما بعد الإجماع المنقول ليس حجة، ولو كان حجة في مقالنا ليس حجة، بما قلنا من أن المسألة عقلية فلا يسقط الاتفاق عن رأي معصوم. صدق العبارة يقول قدس سره ويمكن الخدشة في الكل، يعني في كل الأدلة الأربعة. أما الإجماع فالمحصل منه من الإجماع، إذا كان مصيبك من الإجماع الإجماع المحصل، فالمحصل من الإجماع يرد عليه أولا ثانيا ثالثا، أولا غير حاصل يعني لم نحصله نحن، ثانيا لو كان حاصل هذه المسألة عقلية يحكم فيها العقل، إذا لا يكتف هذا الاتفاق عن موافقة العلم، ثالثا خصوصا مع مخالفة غير واحد من العلماء كيف يكتف هذا عن رأي الإمام، ثلاثة أربعة أو أكثر، لعله سوف يأتينا الشهيد أيضا يأتينا إن شاء الله بعد غد أنه مخالف، ولي خصوصا مع مخالفة غير واحد كما عرفت من النهاية هي واحد عبارة كيف تجيب في النهاية شيخنا البهائي سيد مسائل تذكر بعض النهاية واحد سنة والنهاية على أي حال، وستعرف إن شاء الله في الدروس الآتية من قواعد الشهيد قدس سره أنه أيضا من المخالفين كما سوف يأتي نقطة. هذا إذا كان مخصوصا إجماع إجماع المخصص، والمنقول من الإجماع إذا كان مخصوصا إجماع المنقول ليس حجة في المقام، لماذا؟ لأن المسألة عقلية تماما. هو كان من المناسب الشيخ ماذا يقول؟ والمنقول منه ليس حجة خصوصا في المقام، فهو في نفسه ليس حجة كما سوف يأتي، وخصوصا في المقام لأن المقام مثل عقلية كما قلنا وخالف غير واحد، فكيف يكشف عن موافقة الدليل الثاني في بناء العقلاء؟ قبل أن أرد على بناء العقلاء أنبهكم وألفت نظركم إلى شيء، ألفت قبل أن أكثر الرد على بناء العقلاء ألفت نظركم إلى شيء، وهو أنه نحن حينما نتنازع في بحث التجري لا بد وأن نشخص أين محل نزاعنا. يا إخوان محل نزاعنا في الفعل، يعني شنو في الفعل؟ يعني إذا هذا إناء قطعت أنه خمر فسر السهول هذا الشرب هذا التناول هذا الأكل باليد واليد تلتم فعل للمثل، نحن نسأل هذا الشرب هل هو قبيح هل عليه عقاب أم لا؟ سؤال والبحث أم من؟ عن الفعل الذي حصل به التجرم وعن عن هذا التناول، هل عليه عقاب أم لا؟ هل قبيح أم لا؟ وليس يا إخوان نزاعنا في ما يكتب عنه هذا الفعل، فإن هذا الفعل يكتب عن أن العبد له سريرة سيئة، قلب غير سليم. ليس نزاعنا في أنه هل يذم على سوء سريرته أم لا، على عدم سلامة قلبه أم لا. ليس نزاعنا هنا، إنما نزاعنا أن الفعل الذي حصل به التجري هل قبيح أم لا، هل يذم عليه أم لا، هل يعاقب عليه أم لا. أما ما يكتب عنه فعله هذا من سوء السريرة، عدم سلامة القلب، له نفس حقيرة، له نفس لئيمة، له أرد عنه السلام. التفتوا إلى نقطة، التفتوا يا إخوان، التفتوا إلى نقطة البحث. إذا عرفت هذا انتقل إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني ماذا؟ بناء فصلا على أن المتجري يستحق العقاب، يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا، من قال بأن العقلاء يقولون، من قال بأن العقلاء يقولون المتجري يستحق الذم واللوم والتوبيخ؟ من قال؟ أول شيء هذا الجواب الحلو، نقول هذا عجيب منه قدسه، هذا عجيب منه قدسه. سره على علم، هذا في المسألة سيئة يظهر الأخلاء ما ندرس في سرين. هذا بعد واحد تكتب هل إلى هالدرجة بعد أن المتجري، من قال العقلاء يذمونه؟ من قال العقلاء ماذا يحقرونه؟ عجيب هذا يا أخي، عجيب هذا، لا بد من تسجيله في دفتر العجائب والغرائب. وأما ثانيا فيرد عليه أنه لو سلمنا، يقول قدس سره، لو سلمنا بأن العقلاء يذمون فذمهم ليس على الفعل، وإنما ذمهم على سوء السريرة، على عدم سلامة القلب، يذمونه على ذاك لأجل أن فعله هذا يكشف عن نفس لئيمة قبيحة، من هذه الناحية يذمونه. فما يقول الشيخ، فما لو فرض أن العبد لم يتجرأ أبدا، لكن أنت من خلال فرائض أنه لو قدر على قتل مولاه يوم من الأيام أو ليلة من الليالي لقتل مولاه بالستين أو بغير الستين، عرف العقلاء ذلك من دون أن يتجرى على سوء بني، كما قال الآخر صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريف على إحاطة. وأما بناء العقلاء أولا وثانيا، أما أولا فلو سلم انتهى يا أخي، هذا قد الأول ماذا انتهى، يعني لا نسلم أن العقلاء يذمون، هاي أولا. ثانيا، لو سلم أنه يذمون الذم على ماذا؟ فإنما هو على مذمة الشخص، من حيث أن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه، في نفسه، في قلبه اللئيم، بلي لا على نفس فعله يذم. كمن انكشف لهم للعقلاء من حال هذا العاقل، انكشف أنه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله، فلا يذمونه. فهنا الذم على ماذا؟ على الفعل، لم يحصل فعل، لابد على النفس اللئيمة. فإن المذمة على المنتكف. المنتكف ما هو؟ النفس اللئيمة. لا على الكاشف، بفرض أنه، أنا أقول بفرض أنه لا كاشف هنا في هذا المثال، الكاشف والكاشف فإنه ما موجود. وأما الدليل الثالث، الدليل الثالث ماذا كان إذا تذكرونه؟ هو أنه العقل يحكم بقبح التجري. يرد عليه، يرد عليه أن العقل من قال يحكم بقبح الفعل؟ نحن كلامنا في قبح هذا الفعل الذي حصل به التجري، ومن قال العقل يحكم بقبحه؟ نعم، العقل يمكن أن يقال يحكم بقبح ما يكشف عنه هذا الفعل. هذا الفعل عن ماذا يكشف؟ عن سوء السريرة، عن القلب اللئيم. فالقبح على ذاك، على المنكشف، لا القبح ماذا؟ على الكاشف. طبق العبارة. ومن هنا يظهر الجواب عن قبح قبل أن أطبق العبارة. إذن القبح على ماذا قلنا؟ ليس على الفعل، وإنما القبح ماذا؟ على النفس اللئيم. هكذا. وبناء على هذا لا يمكن أن يقول قائل شيخنا إذا ثبت القبح ثبت العقاب، هذا لا يمكن أن يقال، لأن هذه الملازمة إنما هي تامة لو كان القبح متعلق بالفعل، بل قبح الفعل يستلزم العقاب عليه. أما إذا كان القبح قبح راجع إلى النفس، إلى سوء السريرة، ذات القبح لا يمكن أن يستلزم العقاب، لأنه لا معنى للعقاب على الشيء غير المقدور. النفس اللئيمة، سوء السريرة، لا معنى للعقاب. أنا قلت غير مقدور، صار لعله فيه شيء من التسامح، قابل للتأمل هذا الكلام. على أي حال لا معنى للعقاب على سوء السريرة. هذا الحق لا يقبحون هذا الحق، مجرد الإنسان له سوء سريرة يعاقب ما لم يصدر منه فعل. إذا صدر منه فعل عقل يقولون يستحق العقاب، العقل يقول يستحق العقاب. أما مجرد له نفس شريرة لكن لم يصدر بعد منه الشر، هذا لا معنى للعقاب عليه. على أي حال، ومن هنا يظهر، من هنا يعني ماذا من هنا؟ يعني من أن محل الكلام في الفعل دون الفاعل، دون النفس اللئيمة. يظهر الجواب عن قبح التجري الذي هو الدليل الثالث. كيف يظهر الجواب؟ فإنه يعني هذا القبح لكشف ما تجرى به، ما تجرى به ما هو الفعل، يعني الفعل الذي تجرى به، لكي يكشف عن قبح الفاعل لكونه جريعا وعازما. لو كان بدل لكونه يقول من كونه، لكشف ما تجرى به عن قبح فاعل أو وكونه، هذا كان يقول لك وكونه جريئا وعازما على وعازما على العصيان والتمرد. على هذا يكون القبح، لا على كون الفعل مبغوضا للمولى نفسه. الفعل لم يكن مبغوض، ومن ناحية البغض يصير الفعل قبيح، كلا لم يكن ذلك. والحاصل التفت يا أخي، إن الكلام أين محل البحث؟ أين هذا؟ لابد تلتفت له. إن الكلام في كون هذا الفعل وهو الشرب غير المنهي عنه واقعا، الذي هو ليس منهي عنه واقعا لأنه ليس شربا للخمر واقعا، الكلام في كون هذا الفعل مبغوضا للمولى أم لا؟ الكلام هنا في الفعل لا في الفاعل، في القبح الفعلي لا في القبح الفاعلي. التفت إلى هذا التعبير العلمي، لعلك في بعض الكتب إذا تراجع تجد هذا التعبير المعقد العميق، الكلام في القبح الفعلي لا في القبح الفاعلي. يعني ماذا؟ أن الفعل قبيح أم ليس قبيح؟ ليس الكلام بالنسبة إلى النفس، نفس الفاعل يعمل فاعل، هل هو ماذا بلي فعل بلي يستحق الخضع هذا فعل قبيحا ام لا؟ الكلام ليس بالقبح الفاعل. والحاصل ان الكلام في كون هذا فعل من يعني واقع مرغوب للمولى. هل مرغوب للمولى؟ هل لو كان يضحى هل كان احضر؟ هل هو مرغوب للمولى؟ لماذا يصير مرغوب اذا صار مرغوب؟ من حيث تعلق اعتقاد المكلف بكونه مرغوبا، هل يعتقد انه مرغوب من هذه الناحيه؟ هل يصير مرغوب هذا الفعل؟ كلام هنا لا في ان هذا الفعل المنهي عنه باعتقاد هذا المتجري يمدح عن سوء سريره العبد، كونه يمدح عن سوء سريره العبد ويرم على سوء السريره مسلم، لكن خارج عنه على الكلام. ينبع عن سوء سريرة العبد مع سيده وكونه شريعا في مقام الطغيان والمعصية وعازما عليه يعني على الطغيان، فإن هذا غير منكر في هذا المقام، هذا مسلم، هذا أنه يكتب عن سوء السريرة ويستحق الذم على سوء السريرة كما سيجي. لكن لا يجدي في كون في كون الفعل محرما شرعيا، نحن كلامنا في الفعل نريد أن نثبت أنه قبيح أم لا، حتى عليه عقاب حتى حرمة تكون، نحن كلامنا في الفعل. لأن استحقاق المذمة على سوء السريرة على الناس لا يستلزم العقاب عليها من على الفعل. لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه، يعني استحقاق العقاب والمذمة على نفس الفعل. ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذم متى تحصل ملازمة بين الذم وبين العقاب؟ إذا كان الذم على الفعل هناك يمكن العقاب على الفعل، أما إذا كان الذم على سوء السبيل لا يستلزم هذا الذم العقاب، لأن العقاب لا يكون على النفس الشريرة كون النفس الشريرة. ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا متى؟ إذا تعلق هذا الذم بمه بمه بمه بمه بالفعلي. هناك الذم على الفعل، القصد بالنسبة للفعل يستلزم العقاب لا بالفاعل، أما الفاعل يذم لنفسه الشريرة يستلزم العقاب. وأما ما ذكره الدليل الرابع ماذا كان؟ هذا الذي ذكرناه في بداية درسنا، من أنه حقيقة ماذا كان الدليل الرابع؟ لو لم يعاقب المتجري فقط ذاك يعاقب يلزم إناطة العقاب بالأمر غير جوابه أن يقال. يقال أما بالنسبة إلى من صادف قطعه الواقع، يعني الذي شرب ما هو خمر واقعا، هذا يعاقب. لماذا؟ لأنه شرب خمرا وهذا الشرب حصل باختياره، يصدق حصل باختياره أم لا؟ يصدق. فمن المناسب أنه يعاقب. أما ذاك الثاني الذي لم يصادف قطعه الواقع نقول لا يعاقب. لماذا؟ لأنه لم يشرب الخمر. يمكن أن نقول لا يعاقب، لم يشرب الخمر. فلماذا يعاقب؟ الإنسان يعاقب فيما لو شرب الخمر باختياره وهذا لم يشرب فلا يعاقب. أنت تقول عدم حصول شربه حصل قطعتان، حصل بلا اختيارين. صحيح، حصل بلا عدم شربه حصل بلا اختيار، لكن اي محذور فيه؟ نحن نريد ان نرفع عنه العقاب لا نثبت له العقاب. لو كنا نريد ان نثبت له العقاب قالوا لا بأس وأن تقول كيف تثبتون عليه العقاب مع أن ما حصل حصل قتلا، لكن نحن نريد أن نرفع عنه العقاب نقول غير معاقب، ورفع العقاب لأجل أمر غير اختياري لا محذور فيه. إنما المحذور إثبات العقاب لأمر الغير اختيار. التفاتة جميلة من الشيخ، التفاتة جميلة من الشيخ. طب يتكره الخلاصة يا إخوان، الخلاصة الخلاصة. إذن نحن نقول بأن المتجري يستحق ذاته الذي صادف قطعه الواضح يعاقب يستحق، وهذا لا يستحق. يمكن أن لماذا؟ لأن من صادف يستحق العقاب لأنه شرب الخمر عن اختيار، ومن شرب الخمر عن اختيار يستحق الخمر. وأما ذاك لا يستحق لأنه لم يشرب الخمر، حتى لم يشرب الخمر، شرب ماء. وقول كيف لا يعاقب لا يستحق مع أن عدم شربه حصل بغير اتفاق؟ يمكن هذا لأن لا نريد أفضل، لأن نريد أن نرجع عن العقاب ورفع العقاب لأمر غير اختياري. جميلة. إنما السيء ماذا؟ أنت قد أن نفرض العقاب لأمر غير ذكر، أما رفع لا بأس به. لذلك يقول: وأما ما ذكره من الدليل العقلي فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع. لكن انتبه، استحقاق ليش؟ يعني للعقاب ليش؟ لأنه عطى عما ذكره القمع اختيار دون من لم يؤمن من لم يصارف. لا لا لا نقول لك حضرت جنابك ماذا قلت ماذا أشكلت؟ قولك قولك شئت ماذا قلت؟ إن التفاوت بالاستحقاق وعدم الاستحقاق لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار. هذا كان قولك، قولك هذا ممنوع. لماذا؟ يقول فإن العقاب إثبات العقاب لأجل أمر غير اختياري هذا قبيح. نعم، أما رفع العقاب لأجل أمر غير اختياري هذا ليس قبيح. لذلك يقول فإن العقاب بما لا يرجع بالآخرة بالتالي يعني إلى الاختيار هذا قبيح. أما عدم العقاب رفع العقاب لأجل أمر غير اختياري هذا قبيح، إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع بالاختيار رفعه غير معلوم لا بأس بعدم. إذن يمكن أن نثبت تفاوتا، تفاوتا نثبت بين وبين، بين وبين، بين من صادف وبين من لم يصادف. وبعض الأخبار تدل على هذا التفاوت، وبعض الأخبار تدل على ثبوت هذا التفاوت، تدل على أنه ماذا؟ لا بأس أن يرفع العقاب، لا بأس وأن يرفع العقاب، لا بأس وأن يرفع العقاب إذا كان الأمر أمر غير اختياري. إناطة عدم العقاب بأمر غير اختياري لا بأس. بعض الأخبار يدل مثلا ورد في الخبر: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل. بها لو فرض على أنه كان إنسانا، هذا سنة سنة سيئة وذاك سنة سنة سيئة، لكن العامل بهذه السنة أقل من العامل بهذه السنة، فعقاب ذاك بمقتضى هذه الرواية أقل، مع أنه ماذا؟ قدرة العامل وقلة العامل ليس اختيار. لا بأس بأن يناط ماذا؟ رفع العقاب يفعل، بل قلة العقاب تفعل، رفع العقاب قلة العقاب تناط بأمر غير اختياري لا بأس. لذلك وفي رواية أخرى: المجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هنا إذا أخطأ خطأه بغير اختياره، قل لماذا أجره؟ ورفع عنه العقاب، رفع عنه العقاب لا بأس بذلك، رفع العقاب مع أن خطأ غير اختياري لا بأس بذلك. فإذا رفع العقاب قلة العقاب لا بأس أن تناط بأمر غير اختياري. ذلك يقول: بل كما يشهد به، يشهد به يعني دينا بثبوت التفاوت، يعني بثبوت التفاوت بين من صادف ومن لم يصادف، الأخبار الواردة في أن من سن سنة، في أن من سن حسنة سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها. فإذا فرضنا أن شخصين سنا سنة حسنة أو سيئة واتفق كثرة العامل بإحداهما وقلة العامل بما سنه الآخر، فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول الذي كثر العامل بحسنته ثواب أكثر، أو ذاك الذي سن سنة ماذا سيئة والعامل أكثر بري حقار مثلا أعظم وبري حينئذ يقال وذاك ماذا. المهم هو الشكل الثاني، الشكل ذاك أولى، ذاك الذي أتباعه المهم ذاته، هذا لا معنى لأن ينبه عليه، ذاك الذي أتباعه أقل عقابه أقل، مع أنه هذا قلة العقاب أمر الغير اختياري، كان هناك ذاك يستشهد به لا هذا يستشهد به على أي حال. فالإثابة يستفيد بكره بالثواب أنه كبر الثواب، مع أنه ماذا كثرة العامل ليس أمرا اختياريا. وقد اشتهر حديثان أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجر واحد، أثبت الأجر الواحد مع أنه هذا مخطئ أثبت الخطأ لأمر غير اختياري، هذا لا بأس به. فإذا إثبات العقاب لأمر غير اختياري لا يجوز، أما رفع العقاب أو إثبات الثواب لأمر غير اختياري لا بأس به على أي حال. والأخبار يا أخي في أمثال ذلك في طرف الثواب والعقاب بحد الثواب، الأخبار التي تثبت التفاوت الظاهر النتيجة يا أخي أكرر، إذا تعلق في الامتحان ما هو رأي الشيخ هذا رأينا. فالظاهر أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة، بتساويهما تساوينا العاصي والمتجري، من صادف ومن لم يصادف يستحقون معا المذمة على ماذا؟ على ماذا؟ من حيث من هذا الحيث استقالة الفاعل، من هذا الحيث يا أخي، يعني من حيث السريرة، من حيث ماذا النفس اللعينة، من هذا الحيث وخذ سريرته مع المولى، لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع وهو شر تناول هذا السائل المقطوع الذي قطع بكونه معصية مع أنه ليس غير واقعا، من هذه الناحية ليس بينهما تساوي. وربما يؤيد يا أخي التفاوت، وربما أأتي لك بشاهد ثاني على إثبات التفاوت بين من صادف وبين من لم يصادف. السيرة العقلائية، السيرة العقلائية يا أخي أقوى شاهد على يا أخي أقوى شاهد على ما نقول. أنت لاحظ السؤال، لو كان عندك ولدان ولك عدوان أراد أن يقتل ولديك، جاء العدو الأول قطع بأن هذا ولدك فقتله، وجاء الثاني وقطع بأن هذا ولدك لكن كان مخطئا لم يكن هذا ولدي فقتله، يعني قتل غير ولدي، بعد ذلك إذا جيء بهما إلي أيهما أعاقبه أكثر؟ أحدهما المفروض صادف قطع الواقع والثاني لم يصادف، وعاقب ذاك الذي صادف قطعه الواقع أكثر وعاقبه أكثر وأكثر. إذن هذا دليل على أنه يمكن حصول تفاوت يا أيها السبزواري بين من صادف قطعه الواقع وبين من لم يصادف، فلا تقل أيها السبزواري لا تفاوت بينهما إلا أن يقول القائل منكم هذا التفاوت صحيح ثابت عند العقلاء، لكن ثابت من جهة التشفي، لأن العاقل يريد أن يتشفى فلذلك يعاقب ذلك أكثر الذي صادف قطع الواقع، أما الله عز وجل ليس له تشفي لأحد، فهذا التفاوت لا معنى له في حق الله، بل يعاقبهما على حد سواء كما قال السبزواري. ف فكان أظنه محتاج تتأمل. نقول على أنه لا، هذا ليس لعذر التشفي، مثل فرض إنسان أجنبي اطلع على هذا الموضوع. أيضا تراه أجنبي غير الأب، أيضا تراه يجعل تفاوتا في عقابهما، يعاقب ذات ماذا؟ أفضل. هذا ليس لعذر التشفي لأنه ليس هو أب. إذن الخلاصة بلي حتى فرقة هذا ليس لأجل انتهى. فإذا الخلاصة هكذا صار أن مما يشهد لوجود التفاوت بين من صادف وبين من لم يصادف هذه السيرة العقلائية، حيث العقلاء يعاقبون من صادف يعاقبونه أكثر. أقول هذا ليس شاهدا للشيخ، هذا شاهد على الشيخ. سر تعليق هذا، أقول هذا الذي ذكره قدس سره ليس شاهدا له، بل هو شاهد عليه، لأن بالتالي اعترف الشيخ أن العقلاء يعاقبون متجر كذا، لكن بعقابه عقل. تكلمت قبل قليل قال بأن العقلاء لا يعاقبون، قبل قليل كان له إصرار، الآن سلم بأنهم يعاقبون. ما أدري شلون كيف صار كذا، ما عرفنا، وربما يؤيد ذلك يعني التفاوت أن نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذم بين من صادف، لأن عبر الشيخ بالذم لم يعبر بالعقل. على أي حال ما عليك الإنسان يقول عليه، لأن قبل قليل أنكر الذم. بعد ذلك بين من صادف فعله الواقع وبين من لم يصادف، إلا أن يقال إن ذلك إنما هو في المضغوضات العقلائية في الأشياء التي يظهر العقلاء تفاوت لأجل التشفي، من حيث أن زيادة الذنب من المولى وتأثر الذنب من العقلاء بالنسبة يأكدون الذنب بالنسبة إلى من صادف اعتقاد الواقع، هو لعجل التشفي يا أخي الذي التشفي مستحيل في حق الله حكيم تعالى. فتأمل، قلنا لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن هذا التفاوت حاصل حتى من الإنسان الذي هو أجنبي وليس له ماذا تشفي، مع ذلك تراه يفاوت في العقاب وفي الذنب بينهما. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.